هل يجوز تقبيل العمة والخالة وبناتهم؟ وماذا يجوز للمرأة تقبيله من أهلها كالأخ أو الخال أو العم؟ أفيدنا أفادكم الله. العمة والخالة محرم، فلابن أخي العمة ولابن أخت الخالة أن يقبلها مع رأسها بين عينيها مع أمها مع خدها لا بأس. أما الفم فالأولى تركه وعدم التقبيل مع الفم، لأن قد يحرك الزهوة الشهوة، ولأنه من شأن الأزواج. المقصود أنه لا مانع من كون المحرم يقبل محرمه كأخته وعمته وأمه وجدته ونحو ذلك بين العينين على الأنف على الخد. وثبت أن الصديق رضي الله عنه قبل عائشة مع خدها. المقصود أن التقبيل للمحرم لا بأس. أما بنت الخالة وبنت العمة هي محرم لا تقبل ولا تصافح، لكن يسلم عليها من بعيد، كيف حالك يا فلانة، كيف أنت يا فلانة، السلام عليك وما أشبه ذلك. أما أنه يقبلها أو يصافحها فلا، لأن بنت الخالة ولأن بنت العمة ليستا من المحارم، وهكذا بنات الجيران ونساء الجيران لسنا محارم، فلا يقبل الإنسان جارته ولا بنت عمه ولا بنت خاله ولا زوجة أخيه ولا أخت زوجته، كل هؤلاء ليسوا محارم ولا يصافحون، ولكن بالكلام البعيد. نعم أثابكم الله.